بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن البعد الفارق الرابع بين الهداية القرآنية وغيرها، وهي ما سميناه الهداية الشاملة. واليوم إن شاء الله نتحدث عن ما سميناه الركن الخامس أو الفارق الخامس، وهو الهداية العميقة. يعني القرآن هدايته عميقة، ليست سطحية، ليست محدودة، بل هي تتغلغل في جميع الوجدان. يعني بخلاف طبعا الهداية الكلامية المحدودة والسطحية، والتي تعالج قضايا جزئية وتثير تلك القضايا الكثير من الشبهات. يعني قد تعالج كما ذكرنا قضية وتؤثر في قضايا أخرى. طبعا هنا ذكرت، خصصت هذا بالحديث مع أن له علاقة ربما ببعض المناحي السابقة، لكون القائد الشهيد ذكر هنا علاج قرآني مهم جدا في كيفية، طبعا منهاج عملي وليس فقط منهاج نظري، في كيفية علاج هذا المعنى. طبعا سنحاول أن نصل إليه، وكيفية تنفيذه، يعني كيفية المنهج الذي نستفيد فيه من المعارف القرآنية لتعميقها فينا وتحويلها إلى هداية كونية، ثم تحويلها بعد ذلك إلى هداية شاملة بحيث تشمل كل شيء، وهداية سلوكية وهداية تواصلية. كيف ذلك؟ يقول هنا مخاطبا، يعني ربما الخطاب للحاضرين لذلك تلك الدروس في معرفة الله، يقول: لا نكون مستعجلين ونحن نحضر دروسا ترسخ إيماننا بالله. هنا الترسخ، تعميق العمق، لأن الشخص الذي يصل إلى درجة العمق، يعني كتب في قلوبهم الإيمان، رسخه، هذا طبعا لن يتزلزل، تتزلزل الجبال وهو لا يتزلزل. هذا مثل البناء الذي نضع له أسسا متينة، الزلازل عندما تقع البنايات ذات البنية الهشة أو البناء الذي لم يؤسس تأسيسا صحيحا يسقط. الله تعالى يذكر هذا الأمر: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. لكن الذي لديه المعرفة الراسخة هذا لن يتزلزل. إبراهيم عليه السلام الله تعالى أمره بذبح ابنه، الذي طبعا هذا الابن لم يأتي إلا بعد كبر سنه، ولكن مع ذلك إبراهيم عليه السلام لم يتزعزع ولم يتبدل ولم ينتكس ولم يتأثر، بل حتى القرآن لم يشر حتى إلى الحزن. يعني قال بكل هدوء لابنه مخاطبا ابنه: يا بني إني أرى في المنام كأني أذبحك. انظر ماذا ترى، كأنه يخاطبه في شراء سلعة أو شيء من هذا القبيل، يعني يخاطبه في أمر مهم يتعلق بالحياة. والابن كذلك، إسماعيل عليه السلام كان راسخ المعرفة بالله، ولذلك أجاب أباه بكل هدوء وبكل بساطة: يا أبتي افعل ما تؤمر، هذا أمر إلهي لابد أن تفعله، لا تتوانى في هذا الأمر. لذلك يعني هذا هو العمق، هذا هو الرسوخ الإيمان. وهنا يأتي الابتلاء الإلهي لكشف أصحاب الإيمان السطحي والإيمان الراسخ. الإيمان السطحي تصيب قلوبهم، أو تصعد كما ورد في القرآن الكريم قلوبهم إلى الحناجر عندما يرون الابتلاء، لكن غيرهم يبقون ثابتين. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا فرق بين الرؤية الكلامية والرؤية القرآنية. هدف الرؤية الكلامية هي إيصال تلك المعرفة، تعرف الله موجود، الله تعالى واحد، الله تعالى قادر مثلا، يعرف هذا الأمر فقط. لكن القرآن لا يكتفي بهذا الأمر، يرسخ تلك المعرفة. ولهذا يذكر الأمثلة ويذكر النماذج ويذكر الوعيد والوعد ونحوها، حتى تتحول تلك المعرفة إلى أعماق النفس. الإنسان ليس فقط، أحيانا كثيرة هؤلاء الذين مثلا يدمنون على المخدرات أو يتناولون أشياء ضارة، هم يعلمون أنها ضارة، ولكن تلك المعرفة سطحية محدودة لم تترسخ، بحيث تتحول إلى قدر لها، إلى أن تكون لها القدرة على التأثير. لذلك ترسيخ، تعميق الإيمان مهم جدا، والمصدر الوحيد لهذا الترسيخ والتعميق هو القرآن الكريم. يقول: ولا نكون مستعجلين ونحن نحضر دروس ترسيخ إيماننا بالله. يعني أنا، يقول القائد الشهيد، يعني لا، لم آتي هنا لأعرفكم بالقضايا المعروفة، يعني الله تعالى واحد وأنتم ترددونها وتحفظونها وتذكرونها بعد ذلك وكأنكم في امتحان، ليس كذلك. الهدف هو أن ترسخ تلك المعارف بحيث تتحولون إلى قوة، المؤمن طبعا الذي صاحب العقيدة القوية صاحب الإيمان القوي تتزلزل الجبال ولا يزول، يعني هو في قوة عظيمة، يعني أمة وحدها يعني قائما قوة، يعني هو بألف رجل وليس بشخص، لأنه بالله تعالى. يقول قائد الشهيد: نحن بحاجة إلى إيماننا بالله في كل مجالات حياتنا، نحن بحاجة إلى الإيمان بالله في هذا العصر أعظم من أي عصر، حتى لا نكون عرضة للمضلين. وافهم، ثم يقول اجعل هذا عبرة، أن يقول الله تعالى لرسوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله، استدل بهذه الآية الكريمة، فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال أصحاب الكلام، يعني هذه الآية الكريمة يستدل بها يعني علماء الكلام، يقول هذه الآية تدل على وجوب النظر، فاعلم أنه لا إله إلا الله، وهو أن يصل إلى اليقين. لكن قال هذا كلام قاصر، قال: هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعني لم يصل إلى درجة اليقين بالله؟ قال: رسول الله هو عظيم الثقة بالله، يقينه بالله عظيم، لكن المسألة المهمة، المسألة واسعة الأعماق، واسعة الأعماق، يعني عندما يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله يعني عمق معرفتك بلا إله إلا الله، لا تكتفي فقط بالمعرفة. وطبعا عمق لا إله إلا الله لا حدود له، حتى رسول الله يعمق، ولهذا هناك تسلسل أو هناك عروج في عالم الكمال ولا حد له، لأن الله تعالى لا يمكن تحديده وليس له حدود، حتى نقول يعني حطر بمعرفة الله تعالى. الله تعالى لا يحاط به، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وبالتالي كلما وصلنا إلى عمق من من الأعماق في التوحيد، كلما اكتشفنا أعماق أخرى. فلذلك الله تعالى يذكر هذا يعني هذا الأمر، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولهذا القرآن الكريم أمرنا بتكراره، لأن التكرار يؤدي إلى تقرير تلك الحقائق وتعميقها. يعني قد نقرأه في المرة الأولى فنفهم فهما بسيطا محدودا، وعندما نقرأه المرة الثانية يتعمق أكثر، وهكذا. يعني وكلما زدنا قراءة كلما تعمقت تلك الحقائق، يعني مثل الحفر، يعني كأنه شخص يحفر في بئر فيزداد، يعني كل مرة يضرب فيها المعول على الأرض كلما ازداد عمق تلك الحفرة والوصول إلى المنابع الصافية. هكذا القرآن الكريم، يعني تلك القراءة وذلك التكرار هو في الحقيقة تعميق للمعاني وإيصالها إلى النفس. ولهذا هنا القائد الشهيد أعطى طريقة عملية لهذا الأمر، وهي طريقة قرآنية وطريقة نبوية. يقول: حاول أن تشغل، يعني هذه الآية الكريمة طبعا هذا نموذج فقط، حاول أن تشغلها شهرا واحدا وانظر كيف ستصبح. حاول أن تأخذ ورقة في جيبك واكتب فيها: فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا هو، وشغلها شهرا وانظر كيف ستكون أنت. يعني هذه الكلمة، يعني انظر كيف ستصبح، يعني كيف، يعني هذه الكلمة عندما تعمقها من خلال تكرارك لها كيف تتقرر في النفس. وطبعا هنا قاعدة يقولها: ما تكرر تقرر. فلذلك بدل أن تهتم بحفظ تلك المتون الطويلة العريضة التي تصرفك عن القرآن الكريم، اذهب إلى الآيات الكريمة التي تعرفك بالله، ومن خلالها عمق تلك المعرفة في الله. ثم ينظر، يعني يقول عندما تفعل هذا الأمر فقط كتجربة، قال سترى يعني عظم تأثيرها في نفسك أمام كل، يقول القائد الشهيد، أمام كل من يرغبك، أعرض عليه وأعرض على نفسك، فاعلم أنه لا إله إلا الله. يعني في أي موقف تقف فيه أعرض على نفسك، فاعلم أنه لا إله إلا الله، وانظر، يعني هذا كلام القائد الشهيد، وانظر كيف أنه لا أحد يستطيع أن يؤثر فيك أبدا، من يخوفك، من يرغبك، من ينصحك بأشياء أخرى قد تمسك بها لتعلم أنها بمثابة جيش، يعني هذه الكلمة بمثابة جيش لتشغل مشاعرك في كل مواقفك، في كل ميادين الحياة كلها، في مجال نصر الله، في مجال مقارعة أعداء الله، في مجال تحصين نفسك من أي ضلال. يعني قال هذا له تأثير، يعني هذا الكلمة أو طبعا هذا النموذج الذي ذكره له تأثير كبير. يعني ولهذا نحن مثلا عندما نردد الله أكبر، هذه الكلمة لها تأثيرها، الله أكبر من كل المغريات، الله أكبر من الدنيا وما فيها، الله أكبر في كل شيء. يعني عندما نطبق بهذه الكلمة الله أكبر في كل شيء، عندما نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، عندما نقول سبحان الله إلى آخره. ولهذا الذكر، الله تعالى يعني بيّن فضل المكثرين من الذكر، البكثيرين طبعا هم الذين يعملون على تعميق تلك المعاني التي يذكرونها في نفوسهم. وطبعا القرآن الكريم هو أفضل الذكر، عندما نقرأ القرآن أو آيات من القرآن ونعيدها ونكررها ونحاول أن نوصلها إلى أعماق نفوسنا، طبعا هذا يؤثر في النفس. يقول يعني كذلك يعني في بيان هذا التأثير، افعل ذلك شهرا حتى تتعمق، حتى تعرف آثارها، أو أسبوعا واحدا تذكر نفسك بهذه الآية، فاعلم أنه لا إله إلا الله. لأنه عادة حتى ربما بعد كل درس نجلس فيه، قال لا يأتي الليل نصف الليل أو الإنسان قد هبط كثير من روحيته، يعني التأثير. فعندما نعود ونشغل يعني كأنه هنا أعلم أنه لا إله إلا الله، كأنها يعني هي شاحن، يعني طبعا بطارية أو أي جهاز، يعني عندما يفقد الطاقة يصبح يعني هكذا القلب. فالقرآن الكريم هو الذي يشحن الإنسان، هذه الهداية تشحن في الإنسان وتتعمق في الإنسان وتجعله تصل إلى أعماق روحه، لأن هناك هداية تصل فقط إلى الذهن، يعني هناك من يقرأ ولكن فقط ببصره، فلا، القرآن الهداية القرآنية تحتاج إلى هذا التعميق، ومعناها هذا ما يسمى بالتكرار، ما يسمى بالإكثار وقراءة. ولهذا ورد في الأحاديث أن فضل قراءة القرآن الكريم لهذا الاعتبار، حتى نكرر. لا نقول أننا ما دمنا قرأناها المرة الأولى، طبعا لو طبقنا المنهج الكلامي يعني كأنه الشيء قرأناه إذن اكتفينا به، ليس كذلك، وإنما القرآن الكريم يكثر من قراءته، ومع ذلك الترسيخ، مع ذلك التأكيد، مع عدم ما يسمى بالمعلومات المسبقة عليه. الشخص ربما يأتي القرآن وهو يحمل فكر ابن تيمية، فيقرأ القرآن الكريم برؤية ابن تيمية أو برؤية طائفة معينة، وبالتالي هنا يكون ذلك حجابا بينه وبين القرآن. ولهذا الله تعالى كما ذكرنا أمرنا بالإكثار من ذكره، لأن ذلك الإكثار، طبعا الإكثار من ذكره يدخل فيه ذكر القرآن. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ثم ذكر عاقبة هذا الأمر نتيجته، قال هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيم. يعني هذا الأمر ماذا يثمر؟ يثمر الهداية التكوينية، يعني الهداية العميقة تثمر الهداية التكوينية. وهنا سر الفرق بين القرآن وبين الكتب علم الكلام التي ليس لديها، طبعا ليس لديها القدرة، يعني هذا كلام بشر، فرق بين كلام الله وبين كلام البشر، بين القرآن الذي صيغ بتلك الصياغة الخاصة التي تخاطب جوهر الإنسان وروح الإنسان، وبين ذلك الذي طبعا الذي وقع فيه طبعا المتكلمون الذين طبعا اجتهدوا وبحسن نية وإخلاص، ولكن الاجتهاد وحسن النية والإخلاص لا تكفي لهذا الأمر. وبالتالي هنا القائد الشهيد ينبه إلى الاهتمام بإصلاح الباطن من خلال استعمال الظاهر، من خلال التلاوة. ولهذا الله تعالى يذكر عن الأنبياء أنهم الرسول الله صلى الله عليه وآله يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يعني قارن بين التلاوة وبين التزكية، واعتبر التزكية أو تابع للتلاوة، يعني الشخص الذي يقرأ القرآن ويكثر من قراءته مع حضور ذهنه مع تدبره تسري أنواره إلى نفسه وتحصل له التزكية. وطبعا أول التزكية هي المعرفة بالله، المعرفة الصحيحة بالله، المعرفة السليمة، المعرفة العميقة، المعرفة الشاملة، المعرفة التي تؤدي إلى الخشية وتؤدي إلى المحبة وتؤدي إلى الأنس، إلى هذه الأمور كلها تؤدي إلى هذا المعنى. وهذا فارق مهم جدا بين المعرفة الكلامية التي للأسف تختص بجوانب محدودة وجوانب سطحية، بالإضافة إلى إثارتها للشبهات، بالإضافة إلى تحريكها للصراع وتحريكها للجدل، وبين المعرفة القرآنية التي تنفذ إلى أعماق النفس وتصلحها وتهديها وتربيها وتزكيها وتملأها بالأنس وبالسعادة وبالسرور وبالفرح. المؤمن هو يفرح بالله كما يخشى الله كذلك يفرح به ويسعد به ويأنس به، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، والحمد لله رب العالمين.